سؤال الجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا درس طلبه الإخوة القائمون على هذا المسجد، وأخص أخانا أبا يزن حفظه الله وأخانا الإمام. وكنت لما نقلت درس شرح صحيح البخاري إلى مسجد الرحمة قد حصلت مواعدة بأن نجعل هذا الدرس في هذا المسجد المبارك درس سؤال وجواب، وقالوا درس صحيح مسلم أو شرح صحيح البخاري درس فيه ثقل وهو خاص بطلبة العلم. السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد علمنا ربنا تعالى بأن بعث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله كما تعلمون عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، ثم لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الأول في صحيح الإمام مسلم، قال: إنه جبريل. انتبه معي، قال: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ماذا فعل جبريل؟ سأل. هل علم جبريل الناس أمر دينهم؟ نعم. بما علمهم؟ بأنه سأل. فالإنسان الفطن الموفق الحريص الغيور على دين الله عز وجل إذا كان في مجلس فيه أناس يرتكبون بعض الأخطاء، عندهم غفلة، يجهلون بعض الأحكام، وإن كنت تعرف، إن وجدت طالب علم فاسأل، وإن كنت تعرف الجواب، فإن سألت فإنك تتبع جبريل، لأن جبريل عليه السلام سأل والنبي أجاب، ولم يفعل جبريل شيئا إلا سؤال. فلما ولى منصرفا قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس الصحابة: أتدرون من السائل؟ إنه جبريل. لماذا جاء؟ قد جاء ليعلمكم أمر دينكم. ولذا السؤال حسن. والذي يمتنع عن السؤال صنفان لا ثالث له: الذي يحتاج أن يتعلم ولا يسأل، صنفان لا ثالث له: إما مستحي وإما متكبر. ولذا قال بعض أهل العلم: كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع كذلك. قالوا الرابع هو الذي يأنب ويتكبر أن يسأل، أو عنده حياة في السؤال. فدرسي إليكم إن شاء الله أجيب على الأسئلة، الأسئلة التي بين يدي كثير بارك الله ما شاء الله، ولكني سأجيب على الميسور مما بين يدي، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أرجع البقية لدرسنا القادم، ولعل بعض الفضائيات يشاركنا في لاحق الأيام فتكون معنا ببث مباشر في هذا السؤال، ونتلقى الأسئلة من خارج البلاد أيضا، وهذا أمر يحتاج للترتيب، وما أدري هل إخواننا في قناة الأثر الآن يتمكنون من البث خارج الاستوديو تاعهم أم لا. على أي حال أجيب على الميسور. أخ يقول، الأخ الحبيب الشيخ أبو عبيدة، الرجاء تشرح لنا كيفية الغسل من الجنابة بعد الجماع مع الزوجة بالتفصيل. أنا سأشرح كيفية الغسل مع الجنابة وكيفية الغسل الواجب سواء كان مع الزوجة أو كان بالاستحمام أو كان بعد الحل أو كان بعد النفاس أو غسل الجمعة، سواء كان واجبا أو كان أو بعد، يعني في أي غسل من الأغسال. الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز للمسلم أن يجهله، كيف تغتسل من الجنابة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث ابن عباس، وابن عباس ذكر لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقينا هو لم يرى النبي يغتسل، هو سمعه من ميمونة، وميمونة خالته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كثيرا لإخواننا أنه في الصحيحين حديث مراسيل صحابة، منها هذا الحديث، يعني ابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يره، ولكن مما سمعه من صحابي آخر ومن صحابي يره. وصفت لنا ميمونة وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل غسل فرجه، أزال النجاسة عن القبل والدور، ثم توضأ وضوءه للصلاة. وإذا كان يصلي، أجمع بين الروايات حتى لا أطول، إذا كان يغتسل في مكان في بلوعة يغسل رجليه، وإذا كان يغتسل في مكان يجتمع في الماء مثل لجل مثلا في زماننا، يؤخر غسل رجليه، يؤخر غسل رجليه. وغسل الرجلين وتأخير غسل الرجلين ثابت في الصحيحين، الصورتان ثابتتان في الصحيحين. فإذا كنت بتصلي تغتسل كما حال أغلب الناس اليوم بدش وتحتك يعني شيء يصرف الماء، تتوضأ وضوءك للصلاة، تغسل اليمنى واليسرى، ثم تغسل رأسك، ثم تغسل الشق الأيمن، ثم تغسل الشق الأيسر، ثم تعمم الماء على البدن فتخرج جاهزا للصلاة. ومن السنة بعد الغسل أن تصلي ركعتين، وهما يدخلان في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية لمسلم في الصحيح، من توضأ وكذلك من اغتسل فأحسن الوضوء كذلك أحسن الغسل. وإحسان الغسل أن يكون على الصفة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا غسرت ذنوبه. يعني ما يقول هاتين ركعتين سنة تحيه مسجد أو سنة وضوء فيصلي أي كلام، النبي قال يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت، إلا غفر له وتقدم من ذنبه. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. من اغتسل فتمضمض واستنشق وعمم الماء فقد أسقط الواجب، لكن الصفة التي ذكرتها لكم هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تغتسل وتكسب وتنال الأجر على الغسل، وتكون قد تجهزت للصلاة. أخ يسأل، ما حكم تحريك السبابة في التشهد وإذا لم يحرك، هل في ذلك شيء؟ ثابت في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، وهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد عقد أصابعه، قبض أصابعه وحلق بين الإبهام والوسطى ويقبض الأصابع، يعني الذي يبقي إيديه هكذا على ركبته ولا يقبض أو يحلق هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأشار بسبابة، هذا حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، أشار من أول التشهد للآخر. في حديث آخر عند ابن خزيمة وأصله عند أبي داود والطبراني، خرجوه من طريق زايد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قبض أصابعه ومد السبابة وحركها ويدعو بها ويدعو بها. هل يجزي غسل الجمعة أو الغسل العادي عن الوضوء؟ نعم، إذا حصلت نية نعم، وقد ثبت عند الدارقطني في السنن أن عبد الله بن عمر سئل هذا السؤال، أنه اللي بيغتسل بتوضأ وضوءه يجزي عن الوضوء؟ فقال نعم، من توضأ وبنيته أن يسقط الحدث الأكبر والأصغر فهذا يكفيه عن الوضوء. إذا قلت لكم من المغتسل إلى الصلاة، إلا إذا أحدثت وأن تغتسل أو بعد الغسل، فمن أحدث يجب عليه، كان متوضئا فذهب وضوءه، أما من لم يحدث فوضوءه صحيح وله أن يصلي بالوضوء الذي توضأه قبل اغتساله وإن كان عريانا وإن كان. طب أنا أسألكم سؤال، مش الناس عندهم حزازير؟ تنقولها فقاع عندهم حزازير في وضوء لا ينتقض لا بضرات ولا ببول ولا بغلط، أي وضوء؟ وضوء الجنب. السنة للجنب قبل ما ينام يتوضأ وينام، إذا كان ما بيستطيع يغتسل يتوضأ، يتوضأ وينام. قال العلماء حتى يخفف ثقل الجنابة، ولو أنه بعدها تغوط أو بان أو أخرج ريحا فيبقى على وضوئه، لأن هذا الوضوء لا تجوز في الصلاة، لأن هذا الوضوء لا تجوز به الصلاة. ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ التقليد من القلادة، توضع في عنق الدابة وتقاد، فيسير الإنسان وراء شخص ما دون بينة دون دليل دون نور دون بصيرة. ولذا الإمام أبو جعفر الطحاوي كان يقول في بغداد وانتشر ذلك عنه، كان يقول لا يقلد إلا غبي أو جاهل، لا تقلد أحد. الاتباع أن تتلمس الدليل على فتوى من تسمع له، لا تكن في عنقك قلادة تقاد منها، ولكن كن صاحب بصر صاحب بصيرة صاحب فهم. فالاتباع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عالم، أن لست بعالم. فأنا أسأل لأتبع، أسأل لأتبع، أسأل وأنا في سؤالي أطالب بالدليل. ولذا الآية التي ذكرتها لكم في سورة النحل، الناس تحفظها ولا يحفظون تتمتها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، اسألوهم بالحجج والبراهين. ذهبت إلى صلاة الفجر وأنا محتل، وأنا لا أدري إلا بعد انتهاء الصلاة وذهابي إلى البيت، فهل علي قضاء الصلاة مرة أخرى؟ طيب اجعلوني أسأل السؤال وسامحنا أخونا الإمام، هذا إمام أو مأموم؟ السؤال محتمل صحيح. طيب إحنا نجاوب إنه إمام ونجاوب إنه مأموم. ولو كان الإمام مثلا صلى بالناس وبعد الصلاة تذكر أنه ليس بمتوضئ، إيش يعمل؟ أخبروني أن بعض إخواننا الأئمة قام للناس قال لهم ترى يا جماعة أنا امبارح صلاة العشاء ما كنتش متوضئ، عيد الصلاة، هذا لازم كل واحد يدخل المسجد نأخذ اسمه عشان نبلغه. هذا غلط. ثبت عند البيهقي في السنن، السنن الكبرى عند البيهقي، أن ابن عمر أما الناس ثم بعد إمامته للناس تذكر أنه على غير وضوء فتوضأ وأعاد الصلاة ولم يخبر أحدا. توضأ وأعاد الصلاة وخلص، توضأ وعيد الصلاة. طيب الجنابة نفس الشيء، الجنابة نفس الشيء. ومن تدقيقات الفقهاء، الفقهاء يقولون لو أن رجلا رأى منيا في ملابسه وصلى عدة صلوات، متى يكون المني هذا قد نزل منه؟ عند آخر نومة نامها، عند آخر نومة نامها، لأن رأى المغرب ونام بعد العصر، إيش بعيد؟ بعيد الصلوات اللي بعد العصر، لا يعيد الفجر. نام بعد الفجر رأى العشاء، بعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما نام بعد الفجر ورأى، يعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا. يعني يبدأ يحسب من آخر نومة نامها. فهذا الإنسان الذي علم أنه استحلم بعد عدة صلوات الواجب عليه أن يغتسل وأن يصلي، وليس عليه إثم فوات الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا ناس وليس عليه شيء إن شاء الله. ما حكم صلاة النساء على الجنازة في بيت المتوفى، وما هو حكم النظر إلى وجه الميت من هؤلاء النساء؟ هنالك خرافة عند كثير من العوام وإلى الله مشتكى، يقولون الإنسان إذا مات العقد يفسخ بينه وبين زوجته، وإذا زوجته قبلته أو بسته بينتقد وضوءه وبينتقد غسله ويحرم على الزوجة أن تغسله. هذه خرافة ما أنزل بها من سلطان، وهذا من الكلام الدارج على ألسنة الناس وليس له في دين الله نصيب. بل ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلنا، تتكلم عن نفسها وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فلا حرج المرأة تغسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم كان يداعب عائشة ويمازحها ويقول لها صلى الله عليه وسلم لو مت ما غسلك إلا أنا، والنبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني ما يقول حرام، ما يقول شيء غير مشروع. فالمرأة لها أن تغسل زوجها، وقد غسل معاذ ابن جبل زوجتيه وقد ماتتا معا، فهو الذي غسلهما وأقرع بينهما، مين غسل ومين يكفن ومين يدفن الأولى أم الثانية، لأن كل واحد لها عليه هذا الحكم. وبالتالي المرأة تصلي على الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فالمرأة لها حق أن تصلي على الجنازة ولا حرج أن تصلي على الجنازة، وكذلك لها أن تنظر إلى الميت وإن كان زوجها فلها أن تقبله أو ما شابه، وهذا أمر ليس بحرام ولا ينقض الوضوء كما قلنا. هل روايات التفسير تعامل معاملة روايات المحدثين من حيث تطبيق قواعد المحدثين عليها؟ نعم، لكن تمتاز، وهذا سؤال للخاصة من طلبة العلم، روايات التفسير تختص بأنها صحف، والصحف يعامل معاملة ما يسمى عند علماء الحديث بالوجادة، فمن وجد صحيفة قد ثبتت عن ابن عباس مثلا وهو لم يسمع منه فله أن ينقل منها، ونقله منها له حكم الحديث الموصول، فقد أخرج الإمام البخاري كثيرا في صحيحه وعلق بصيغة الجزم عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس ولم يدركه، ولكنه أخرج عنه من صحيفة وجدها قد كتبها. ما رأي الإخوة السلفيين في الأردن من موقف حزب النور السلفي في مصر الحبيبة بالخروج على الحاكم؟ إخواننا في الإسكندرية لهم مدرسة خاصة نعرفهم وزرناهم وزارونا ونصحناهم في أثناء الأحداث أن السياسة اليوم لا دين لها، وأن الناس مضغوطون، والواجب عليكم أن تنشروا العلم الشرعي والتوحيد والسنة وتعلموا الناس، فهذا الذي يحتاجه الناس، فالواجب علينا أن ننشر دين الله وأن نعلمه وأن لا نتعجل النصر، فالنصر من عند الله عز وجل. إن أدينا الذي علينا أعطانا ربنا ما نستحق. وكل من ينظر في أحوال الناس يعلم أن الناس اليوم حتى ينصرهم الله هم يحتاجون أن ينصروا الله. الله يقول إن، وهذه شرطية، إن هذا النصر يكون وفق قانون لله، وهذا القانون الله لا يحابي به أحدا، حتى نبيه محمدا ما نصره بالقضايا الخارقة والمعجزة، وإنما عرضهم للامتحان وعرضهم للابتلاء وللتعب وإلى آخره. قال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم عن النصر. هذه الأسطوانة قريبة عني أم بعيدة؟ قريبة أم بعيدة؟ قريبة. هذه الأسطوانة الأمام أو هذه الكاميرا قريبة. إن ركبت طائرة أو صاروخ وسرت في اتجاه المخالف لهذه الكاميرا أو لهذا، أنا أصبح البعيد. الله يقول ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب، لكننا نحن البعيدون. وإخواننا في مصر تعجلوا، وسنة الله لا تحابي أحدا، فجرى الذي جرى. ومن يسمع كلامنا في أول أحداث مصر يستنكره، وقد استنكر علي عشرات من الأحبة من خواص أحبائي في خارج الأردن، استنكروا عليه في داخل الأردن، كيف ليش لماذا هذا كلامك عن مصر؟ لماذا أنت متشائم وأنا غير متشائم؟ أنا أعلم أن لله سننا لا تحابي أحدا، وسنن الله، ومن يقرأ القرآن يعلم أن الأمة لا تستحق النصر، والأمة مخطئة في استعجال النصر، والواجب علينا أن نبذل كل ما نستطيع. دين الله لا يحتاج منك العاطفة، نائب بده صوت معطي صوت وخلاص نصر دين الله. دين الله يحتاج منك أن ترجع إلى أهل بيتك، والخير الذي تأخذه من المسجد تنقله إلى أهل بيتك، تربي ولدك تربي بنتك، تحاسبهم على ترك الصلاة والتبرج، يتقوا الله عز وجل. إن نصرنا الله أكرمنا. وأما ونحن لا نسأل عن أحكام الله عز وجل، فأين لنا النصر؟ رحم الله حماد بن سلمة، حماد بن سلمة تابعي كان يقول أنتم تنتظرون نزول النصر وأنا أنتظر أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء، صلى الله عليه وسلم. ذكرت فريضة الحج في القرآن الكريم مضافة للناس وليس للذين آمنوا كبقية الفرائض مثل الصلاة والصلاة والزكاة، حيث يقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس أزيد ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج، فما الحكم من ذلك؟ الحكم من ذلك مبينة في القرآن في دعاء إبراهيم، قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال عكرمة تلميذ عبد الله بن عباس الحمد لله الذي قال واجعل أفئدة من الناس، ولم يقل واجعل أفئدة الناس. فلو أن إبراهيم قال واجعل أفئدة الناس لهوى إلى بيت الله البوذي والمجوسي والنصراني واليهودي، قال أفئدة من الناس. أما ما هو السر في أن الله جل في علاه ذكر الناس هنالك سر آخر مهم. وأخونا الذي يقول أن الصلاة والزكاة لم تذكر إلا للمؤمنين ليس بمرسل، لأن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، قال بعدها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال بعدها مباشرة لما ذكر أهل الكتاب والمشركين قالوا ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا على ما يعود، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالله أمر أهل الكتاب أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، والله يقول عن المشركين فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ولذا قال أهل العلم إن كفار مخاطبون بالصلاة والزكاة والحج أهل النار، كما قال الله المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين كفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إذن الكافر يوم القيامة سيسأل عن الصلاة، فالكافر مأمور بالصلاة وسيسأل عن الزكاة. إذا لو جاءك واحد كافر نصراني أو غير نصراني في رمضان يعمل عندك، أو جاءك ضيف، هل لك أن تقدم له ضيافة في نهار رمضان؟ ليس لك ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مخاطب بالصوم، لكن الله لا يقبل صومه إلا إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا رجل كنت في إحدى الشركات وهم يتعمدون الإكثار من الفتيات، طبعا فتيات تعلمون لماذا، يعني ما هي معيار قبول الفتاة في الشركة؟ إيش معيار القبول؟ شهادتها، عطاؤها، علمها. طيب كمل السؤال يظهر. يقول يتعمدون الإكثار من الفتيات في المكاتب بلباس فاضح، يعني يتوظف من أجل لباسها، من أجل مفاتنها، من أجل جمالها، يروجون السلع بانتهاك أعراض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغضبت بصري وجاهدت نفسي وكان ذلك شاق علي، دعوت زوجتي إلى الفراش ورفضت وتعذرت بأعذارها، لماذا أفعل؟ الله المستعان. أولا يحرم على المرأة إن دعاها زوجها للفراش أن ترفض، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا بالغت وقد دعاها زوجها الفراش فأبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصلح. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا دعاها زوجها الفراش وهي على تنور أو على قتب، يعني ركبة الدابة وتريد تمشي، أو على تنور تعجن الخبز، فيحرم عليها أن تمتنع. والواجب على الرجل أن يغض بصره، الواجب على الرجل أن يغض بصره. قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ربي لك الحمد، قلت يغضوا من، لو أن الله قال يغضوا أبصارهم لحرم التمتع بالمخطوبة والزوجة بالنظر، فقال يغضوا من، هذه من للتبعيض، ثم قال ويحفظوا فروجهم، لأن تزيين الزوجة أن تتزين الزوجة لك وأن تطرأ الزوجة هذا حفظ الفرج. قال يغضوا من أبصارهم، قال ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. الواجب على الرجل أن يغض بصره. والنبي يرشدنا، شيخنا رحمه الله في كتابه سلسلة الحديث الصحيحة بوب على حديث ابن مسعود الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. قال: توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للغريزة الجنسية. الرجل يطلب المرأة ولا سيما بعد فراق عنها أو ما شابه. النبي يقول: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته تذكر الشهوة، كيف يطفئ الشهوة؟ فليأتي أهله، فليأتي أهله. في رواية ضعيفة لم تثبت فيها تعليل، يقول: من إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها. هذه زيادة ضعيفة. إذا كان الأمر في الزمن الأنور الأول، ترى المرأة، كيف يعني ترى المرأة؟ ما ترى شيئا منها، ترى ملابس. إذا رأيتها فتذكرت الشهوة، تطفئ حمأة شهوتك بأن تأتي أهلك. ولذا في هذا الزمان السعيد، تدرون من السعيد هذا الزمان حتى يضرع عن نفسه الفساد؟ ما الذي يمنعك أن تكون زوجتك، صديقتك، وحبيبتك، وعلاقتك معها علاقة جميلة، إلا تكون العلاقة مع مجرمة، عاشقة مجرمة تعمل معها علاقات سيئة والشيطان يزينها لك. حسن علاقتك مع زوجتك. بعض الناس بحكم الألفة تصبح العلاقة مع الزوجة علاقة ميتة، لا عاطفة فيها، وهذا خطأ. الواجب على الإنسان حتى مع تقدم السن، الله يقول في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. أول الزواج المودة غالبة، وآخر الزواج الرحمة غالبة. فمع تقدم السن تصبح العلاقة بينك وبين زوجتك ترحمها وترحمه، وفي أول العلاقة العواطف المودة، لكن مع المودة في رحمة، ومع الرحمة في مودة. لكن تحت هذا الفساد والتفلت الخلقي الشديد، يحتاج كل واحد منا أن يعيد العلاقات مع الزوجة علاقة حسنة وطيبة، يبتعد عن الجفاف العاطفي. في بيننا، في أسرنا، جفاف عاطفي كبير بين الرجل وزوجته، بين الرجل وبناته. البنت في سن معينة تحتاج لغذاء من العاطفة. بنتك في سن معينة في أول شبابها تحتاج تضمها إلى صدرك وتقولها يا حبيبتي، تقول لبنتك. وإذا مش أنت اللي قلت لها يا حبيبتي، بتدور على واحد يضمها ويقولها يا حبيبتي. مش كل امرأة انحرفت، مش كل بنت انحرفت بسبب الشهوة. البنت عندها عاطفة وعاطفتها جياشة، وهذه العاطفة تحتاجها النفس كما يحتاج البدن للغذاء. فالنفس يحتاج، الأم تحتاج أن تضم ابنها إلى صدرها وتقول له يا حبيبي. الشاب في سن معينة يحتاج لعاطفة، يحتاج لعاطفة. نعم الشهوة عند الزوجة، ما في شهوة إلا عند الزوجة، لكن العاطفة ماتت وأصبح في جفاف عاطفي في الأسر، بين الوالد وبناته، بين الأم والد وأمه، بل للأسف أصبح في جفاف عاطفي بين مين ومين؟ بين الزوج والزوجة. صار الشاب لما يبدأ يفهم ما يسمع إلا صياح الأب عن الأم وصياح الأم عن الأب، فيقول شو بدي بالزواج. فنحتاج إلى أن نعيش في بيوتنا بالحنان والمودة والرحمة والعاطفة الحسنة. أخت تسأل عن حكم لبس العدسات اللاصقة، وأنا بزيد عن العدسات اللاصقة لتشكيل الحواجب. النمص حرام، تعلمون أدلة النمص: ولعن الله النامصة المتنمصة. بعض النسوان اليوم ترسم خط ببياض في أعلى الحاجب وخط في أسفل الحاجب، فيبدو حاجبها رقيق بسبب اللون الذي طمس أعلى الحاجب وأسفل الحاجب. هذا الطمس بهذه الطريقة بهذا الرسم في تقديري وفهمي هو في معنى مرس وهذا مرس. الشيء الذي يوضع ويزال لا حرج فيه ما لم يكن ضرر. وقد درست عن العدسات اللاصقة وتكلمت بكلام مطول نشر في الأثر، وتبين لي من خلال كلام الأطباء وأهل العلم أن هذه العدسات لها آثار سلبية على العين، ولذا منع استخدامها فيه شيء من زور، لكن الأشد من ذلك أنها تضرر العين والله تعالى. أخ يسأل يقول عدة المطلقة إن كانت من ذات الحيض أو كبيرة السن هل يجوز لها الخروج من بيتها للدراسة؟ الواجب على المرأة المطلقة أين تقضي عدتها؟ في الشرع المرأة لما تطلق أين تقضي عدتها؟ ما أجمل شرعنا، لكن شرعنا يشكو إهمالنا له. المرأة ليست مثل الأثاث، وقت ما شئت احمل الأثاث وكبه برا البيت، المرأة ليست هكذا. المرأة مخلوق، ولك وبينك وبينها عشرة، والذي يحفظ العشرة من؟ الحر من الناس. يقول الإمام الشافعي الحر من حفظ ود لحظة وإفادة لفظة. الحر من حفظ ود لحظة ومن حفظ إفادة لفظة. لو واحد أفادك لفظة فإذا كنت حرا احفظها بالإفادة. إذا كان بينك وبين آخر عشرة ومودة فاحفظ هذه المودة ولو كانت لحظة. شرعنا يقول أرجو أن تنتبهوا فتفهموا وتعلموا، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. شرعنا يقول المرأة لما تطلق يجب أن تقضي عدتها ثلاث حيضات في بيت زوجها، وزوجها يحرم عليه أن يمسها بتقبيل أو ضم أو جماع في فترة العدة. كم عدة المرأة تكون؟ أنا ما أقول ثلاثة أشهر، أقول ثلاث حيضات. لو كانت مرضع قد تمكث سنتين، إذا كانت مرضعا قد تمكث سنتين. فطلاقك حتى يكون شرعي أولا طلاق قسمين، طلاق سني طلاق بدعي. طلاق السني، وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء، طلاق السني أن تطلق زوجتك وهي طاهر وتكون لم تواقعها في ذاك الطهر. أغلب أحوال الأزواج مع الزوجات إما أن الزوجة حائض أو أن الزوجة قد جامعها زوجها في ذاك الطهر. يريد يطلق زوجته الواحد وهي حائض، حرام. انتبه معي الله عز وجل يفقهني وإياك. أغلب مشاكل الأزواج مع الزوجات في فترة الحيض، المرأة وهي حائض المرأة تنزف، فيجب على الزوج في أثناء فترة حيض زوجته أن يعاملها معاملة خاصة. امرأة مريضة تنزف، ولذا الشرع منع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. إذا أردت تطلق، إذا كنت جامعتها انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم طلق، تقول فكرت مليون مرة. إذا كانت حائض يحرم عليك الطلق حتى تطهر ثم طلقها. بعد طلاقها يحرم عليها أن تخرج من البيت أو أن تخرجها من البيت حتى تحيض ثلاث حيضات وأنت ما مسستها. هل هذا الطلاق ممكن يقع بين الناس؟ طلاق أمر عسر جدا، صعب يقع على وجه فيه إيش؟ في فرقة ممكن يقع، لكن سرعان ما يلتئم بالرجول، والرجل معه ثلاث محاولات ثلاث طلقات، الطلقة الثالثة حينئذ لا تحل له كما قال الله عز وجل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنبي فسرها صلى الله عليه وسلم في ما أخرج الشيخان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. عدة المرأة وهي المرأة في عدتها تخرج من بيتها لعملها للزيارات. المرأة في المطلقة امرأة تتزين لزوجها تنام بجانبه وهي مطلقة واصبر 3 أشهر أو 3 حيضات وأنت ما تمسها فهي زوجة لها أن تخرج. عدة المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها. النبي قال لمن مات عنها زوجها قال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك. شيخنا هل يجوز صبغ الشعر من غير شيب للنساء؟ الصبغ لا يكون إلا بالسواد، لا يكون إلا بغير السواد، ولذا الشعر الأسود هو الأصل فلا يصبغ. وقد ثبت عند أبي داود بحديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام غير آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. حواصل الحمام يعني بإيجاد السكسوكة. النبي أخبرنا أنه آخر الزمان راح يحتاج السكسوكة أكثر بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصبغ يكون بغير السواد. وثبت في الصحيح أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد له ذا لحية كثة بيضاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا له وجنبوه السواد. جنبوه السواد، فالسواد يجنب والله تعالى أعلم. بعض طلبة العلم يعقدون مجالس لسماع كتب الحديث وتكون مثلا قراءة صحيح مسلم في 10 مجالس ثم يحصل الحضور على جائزة وسند متصل بالكتاب المؤلف، فهل تنصحون متابعة هذه المجالس؟ هذه المجالس فيها خير وفيها بركة وفيها وصل السند بالسلف الصالح، يكون لك سند إلى مسلم ثم من مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تنفع المتمكنين من العلم الذين يحيطون بالأحاديث. أما غير متمكن بالعلم الذي لا يعرف شيئا يسمع كلاما كثيرا يمكث 10 ساعات يسمع حتى يقرأ صحيح مسلم في 10 أيام يحتاج كل مجلس يكون 10 ساعات 12 ساعة ما يستطيع جمع. أما لو طالب علم مكين يريد يلملم ما يحفظ فهذا أمر حسن. من فضل الله الذي يخاطبكم معي إجازات من سائر علماء الدنيا، كبار علماء الدنيا من فضل الله كتبوا لي إجازة من مكة ومن الهند ومن المغرب وغيرها. الآن أنا بتكلم لكم كلمتين بعطيكم إجازات، وبعد شو استفدتم؟ ما استفدتم؟ أقول لك أنا أجزتك بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، ما استفدت؟ لا تستفد شيئا. الفائدة أن تجلس وأن تتعلم. فهذه لو كانت من مجموعة من طلبة علم الحديث المتمكنين في العلم الذين يحتاجون إلى مراجعة يعني علمهم بهذه الساعات المكثفة، هي أشبه ما تكون بالدورات الدنيوية التي يأخذها الرفعاء من أصحاب الوظائف. أما أن نشغل عوام المسلمين بهذا فهذا أمر لا يفيد. قلتم في درس الفجر يوم الجمعة لا يتوسع الإنسان في الأكل والشرب مع المرابي، فهل يجوز أن يأكل عنده ويشرب؟ نعم، لأنه يكسب راتبه بعمل، والمال الذي بين يديه ليس إلا من تعب قام فيه. لكن لا يجوز لك أن تتوسع معه وأنت لا تنكر عليه، فإن فعلت فإنك قد غششته. يا شيخنا أنا بحاجة أن تعلم القرآن ودروسي في القرآن تتضارب مع دروسك، فأنا أريد أن أعتذر منك. أسأل الله أن ينفع بك وأن يعلمني وإياك ما نحتاج إليه. والسعيد يعمل بقاعدة في كل أبواب الخير، يعمل في قاعدة تقول الجمع مقدم على الترجيح، أن تجمع بين ضروب الخير أحسن من أن تضارب بين هذه الوجوه. امرأة تزوجت من رجل بشرط أن يترك الدخان وأن يكون حافظا لعدة أجزاء من القرآن، وبعد الزواج تبين عكس ذلك، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق علما بأن الشرطين السابقين هما بمثابة مهر لها؟ هذا السؤال يجعلني أنصح أخواتي وأولياء الأمور، آفة الآدمي أنه يقبل أن يتحمل الأمانة ولكنه يعجز عن أدائها. أنت لا تقبل في كل حياتك تحمل، افحص قدرة على الأداء، تعلم من نفسك ما تستطيع أن تؤدي لا تتحمل. ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أحق شرط يجب على المسلم أن يؤديه، أي شرط؟ الشرط الذي بسببه استحل الفرج، استحل الفرج بشرع الله يعني بالزواج، يعني أهم شرط في دين الله يجب الوفاء به. أي شرط؟ الشرط الذي يؤخذ على الإنسان وين؟ في عقد زواجه. الدخان حرام، ما تقول مكروه؟ بعض المدخنين يقول الدخان مكروه. تعرف شراب أو طعام مكروه؟ في حدا يعرف طعام مكروه أو شراب مكروه؟ الله في سورة الأنعام يقول عن الطعام والشراب: قد جعلت منه حلالا وحراما. ما فيش طعام مكروه ولا فيش شراب مكروه، كل الأطعمة إما حلال وإما حرام. فما تقول الدخان مكروه؟ بعض الناس بيقول في دليل على حرمة الدخان. طب في دليل على حرمة الحشيش؟ الحشيش ورد في القرآن في السنة. هذا الذي يسأل حرمة الدخان يحتاج دليل، لا يفهم قواعد العلم. لو يفهم قواعد العلم ما يسأل. ليش؟ متى ظهر الدخان في الأمة؟ تدرون أول من دخن مين؟ مجموعة الرحالة اللي مع الأصبان. كانت ملكة أصبان عندها ابنة ومعها شقيقة، وكان واحد من الرحالة معه الشقيقة، فكانوا في بعض البلاد فوجدوا هذه العشبة، فوجد أن من يتعاطاها يخف ألم رأسه، فحملها إلى ملكة أصبان فحسنت زراعة الدخان، وصار يسمى الدخان النبات الملوكي. وكان هذا في وقت كولومبوس من قريب، يعني أبان تنزيل القرآن، ما في دخان أصلا. والحشيش عرفت في القرن السابع، أول ما عرف الحشيش في القرن السابع. ما تسأل إن والله في حشيش؟ مثل واحد يقول لك القتل إيش حكم القتل؟ حرام. واحد يقول لك أنا ما بعترف إن القتل بالمسدس حرام حتى تجيب لي آية إن القتل بالمسدس حرام. يا حبيبي، المسدس والبارود عرف في قازان في عند الثورة البلشفية من جديد، يعني قبل 200 سنة ما كان عرف المسدسات. فالشرع يقول ضرب ولا ضرر، وربنا بيقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث. دخان خبيث ولا طيب؟ خبيث ولا طيب؟ تدرون من الذي يعطينا الجواب؟ أدق جواب في الدخان جواب من؟ جواب من ابتلي بالتدخين ثم تاب. قلوا حدثنا عن الدخان فكلامه أبلغ كلام. جواب من ابتلي بالدخان ثم تاب، لا نقبل كلام المدخن، لكن بلا شك الدخان خبيث. طب خذ معي هالمفارقة السهلة حتى تعلم أن الدخان خبيث. يمكن تأكل تمر وتشرب ماء في المسجد إذا كنت صائما مثلا؟ يمكن؟ يمكن. طب لو كان تمر في جيبتك والله عزك وجنبك ماء في المرحاض وانت صائم وأذن المؤذن، تأكل تمر وتشرب ماء في المرحاض؟ بتدخن في المرحاض؟ بتدخن في المسجد؟ الدخل في المسجد دخان في الماء، والله كذاب يقول دخان في الماء. إذا كان الدخان مثل الماء ارفع السيجارة ودخن الماء. الآن لو واحد في بالكم يشرب ماء، من يمنعه أن يشرب الماء؟ فالدخان خبيث، فكيف لما يؤخذ عليه شرط في زواجه فهو أحق ما وفى به من الشروط. فهذا الدخان حرام من طريقتين، هذا الدخان حرام من طريقتين، والواجب على من قبل على نفسه أن يؤخذ عليه شرط أن يحفظ عدة أجزاء من القرآن، الواجب عليه أن يفي بهذا الشرط، وإلا فهو آثم وإثمه شديد. أخ يقول: الرباعية التي قبل فرض الظهر تكون متصلات أم منفصلات؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الدارمي فيما أخرج الترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله وجهه على النار. فبدل ما صلى ركعتين سنة قبلية وركعتين بعدية يصلي أربعة قبل وأربعة بعد. النبي يقول: من صنع هذا وداوم على هذا حرم الله وجهه على النار. طيب الأربعة كيف تصلى؟ تصلى على هيئتين، لك أن تسلم على رأس كل ركعتين وهذا الأحسن، ولك أن تصلي الأربعة موصولة بسلام. إذا أقيمت الصلاة فهل أقطع الصلاة لعند حيث المسجد؟ إذا كنت في أول صلاة فاقطعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما إذا كنت في آخر صلاتك وتستطيع أن تتمم صلاتك وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فأكمل صلاتك على عجل، ولا حرج في هذا الإتمام إن شاء الله تعالى. ما حكم الذي يسرح بالصلاة وعند قراءة القرآن في معظم الأحيان؟ الواجب على هذا الإنسان أولا أن يتعود بالله من الكسل. تدرون داء العرب اليوم إيش؟ الكسل. داء العرب اليوم الكسل. والواجب على الإنسان أيضا أن يبعد الغفلة عن نفسه. إذا أردت أن تعي ما تقول في صلاتك احفظ شيء من القرآن واقرأ في صلاتك من محفوظك الجديد حتى ما تصبح الصلاة روتين. اقرأ في الصلاة الجديد من المحفوظ حتى تبقى صلاتك فيها خضوع. واسأل ربك الخشوع واقرأ عن حياة الخاشعين وأتي إلى المسجد مبكرا، عليك بالتبكير للمسجد، واقرأ تفسير سورة الفاتحة وابتعد عن فضول النوم والطعام والشراب. هل يجوز تأخير الصلوات من قبل النساء في البيوت إلى آخر وقتها؟ وهل أجر الصلاة في أول الوقت كالأجر في آخر الوقت؟ لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ولا سيما صلاة العصر فيصليها في وقت الغروب، ومن تعمد ذلك فقد أثم. وربنا عز وجل يقول في سورة النساء عن المنافقين: إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. وربي عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال غير واحد من أهل العلم: الحمد لله. ونحن نقول معه: الحمد لله الذي قال عن ولم يقل فيه. فويل للمصلين الذين هم عن، ما قال فيه. لو قال فيه لشملت الناس كلهم إلا من رحم الله وقليل ما هو. فقال: الحمد لله الذي قال. ما معنى عن صلاة المساهون؟ يبقى ساهيا إلى آخر الوقت. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله أن تصلي الصلاة على وقتها. فيحرم الإنسان أن يضيع الصلاة وأن يبقى يصلي الصلاة في آخر الوقت، فهذا والعياذ بالله علامة النفاق. نسأل الله عز وجل الرحمة. أخ يقول: إذا صلى بعد المغرب وعندما أقام صلاة العشاء تذكر أنه ليس متوضئا عند صلاة المغرب ماذا يعمل؟ طيب أنا أجيب على السؤال وأجيب على سؤال آخر. لو تذكر وهو في الصلاة، يعني هو صلى العشاء تذكر وهو يصلي العشاء أنه في صلاة المغرب ما كان متوضئا، طبعا أنا بفترض الآن هذا الأخ متوضئ، يعني هو تذكر أنه في صلاة المغرب ما كان متوضئا وهو في صلاة العشاء متوضئ. لو كان في صلاة العشاء غير متوضئ يخرج من الصلاة يتوضأ ويرجع فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء. الواجب إخواني في الصلوات أن تؤديها بالترتيب الذي فرضه الله. ولذا في الخندق لما شد الكفار وكان يوما عصيبا على المسلمين، والله قال فيه: وإذ بلغت القلوب لدى الحناجر، كانت الأحزاب شديدة، فقال: قاتلهم الله شغلونا عن صلاة العصر. فصلى النبي العصر ثم صلى المغرب، صلى النبي العصر ثم صلى المغرب. فإذا أخونا الآن قبل ما يدخل في صلاة العشاء تذكر، الواجب عليه ينوي المغرب وفي رأس الركعة الثالثة يجلس وبيقرأ التشهد وبقوم يأتي العشاء. وإذا دخل في صلاة العشاء فيكمل الصلاة على ما هي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأرجو منكم أن تدققوا معي، وكلنا يحفظ الحديث ولكن قل منا أن يفهمه فهم جيد، فهم أهل العلم له. النبي يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، قال إنما الأعمال والنيات، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو العشاء، له عشاء. هل تذكر صلاة المغرب وذمته مشغولة بفريضة العشاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها، وذكرها وهو مشغول في الصلاة، يكمل شغل الصلاة العشاء وبعد العشاء يقوم يأتي بإيش؟ يقوم يأتي بالمغرب. لكن لو تذكرها قبل المغرب يأتي بالمغرب ويسلم على رأسه الثالثة ثم يكمل صلاته. أختم بسؤال أصولي. طيب خلينا السؤال الأصولي، فرق بين إطلاق العموم، أجيب عليه وأدخله بين الأسئلة في الدرس القادم. أخ يقول: ما حكم حلق اللحية وهل هو إثم ومعصية؟ هذان سؤالان في الموضوع. وأن تارك اللحية في خطر عظيم. حلق اللحية عند الأئمة الأربعة حرام، لكن من كان مضطرا لحلق اللحية فبمقدار الاضطرار الذي عليه أرجو أن يرفع الإثم عنه. فبعض الناس يعمل في وظيفة لا يمكن أن يحلق أن يمضغ لحيته، فهذا إن شاء الله لا وزر عليه. الأنبياء لهم لحى ليس لهم لحى؟ الأنبياء لهم أم ليس لهم؟ الله أخبرنا أن الأنبياء لهم لحى، تذكرون أن قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. من القائل؟ هارون. والمقول له موسى عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. تتخيلوا إخواني نبي ملوش لحية؟ تتخيلون نبي ملوش لحية؟ أخ من إخواننا طيبين وقول كنت في زوجتي في بعض سباق أمريكا وزوجتي مختمرة وأنا ملتحي، قال: أجانا قسيس حليق يدعونا للنصراني. قال لما أنهى كلامه قلت: فرغ؟ قال: فرغ. قال: أنا أسألك وبالله عليك تصدقني؟ قال: تفضل. قلت: بالله عليك، عيسى عليه السلام هو أشبه بي أم بك؟ قال: سكت. قال: والله بك أشبه، عيسى له بك. قال: طيب مريم عليه السلام هي أشبه بناتكم ولا بزوجتي؟ مريم بمن أشبه؟ قال: الله بزوجتك. قال: لماذا لا تصبح مثلي؟ ليش ما تصير مسلم؟ إذا عيسى لنا نصيب من عيسى ومن مريم، فلماذا أنت لا تسلم؟ فالأنبياء لهم دعوة والصحابة لهم دعوة. أخواني الفضلاء الكبراء في مجلسنا ممن ليس لهم لحية نسامحهم، والله إنه يحبهم، لكن العلم يقضي أن يتكلم ما يتكلم. العربي له لحية، والإنسان في الجاهلية، أنا ما أتكلم عن الإسلام الآن، أتكلم عن الجاهلية، كان الذي ليس له لحية في الجاهلية ليس حرا. الحر السيد له لحية، واللحية فطرة. النبي يقول في صحيح مسلم خصال الفطرة عشر، بس قال عن أثقال اللحية. ولما جاء مندوب كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء شوارب كبيرة وحالق لحيته، فالنبي اشمأز، هذا خلاف الفطرة، شوارب ضخمة وحالق لحيته، فالنبي أنكر عليه. والقصة عند ابن سعد واستنصره، قال من أمرك بهذا؟ ايش عملت بحالك هذا؟ من أمرك بهذا؟ قال ربي كسرى، ربي كسرى. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن ربي أمرني أن أعفو لحيتي وأقص شاربي. إيش نقول حكم اللحية الآن؟ شو النبي يقول؟ إن ربي أمرني، إيش أمرني؟ أن أعفي لحيتي وأنا أقص شاربي. وبناء عليه قال الأئمة الأربعة أن اللحية واجبة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.